الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان للعام 1436. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع المسلمين بها، تحت عنوان فاستمسك بالذي أوحي إليك. كيف نستمسك بالقرآن في هذه الأجواء المشحونة التي فرقت الناس وشتتتهم، في هذه الأجواء التي ضيعت كثيرا من الملتزمين في هموم غير الدين، ثم أفسدت على كثير من المسلمين حياتهم؟ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل ويقهر فيه أهل الظلم والطغيان. إخوتي، فاستمسك. كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايتها إلى هذا الاستمساك، إلى هذا الاستمساك بالقرآن في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، إلى هذا الاستمساك بالقرآن حيث جرى النهي عن كتابة شيء غير القرآن، بالاستمساك. أنه لما أمسك عمر بيده ورقة فيها حكمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ الاستمساك بالقرآن. لذلك من يمسك منكم اليوم بورقة غير القرآن تشغله عن القرآن أو يستمسك بها ليعتز، قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اليقين وإنه لذكر لك ولقومك، أي أن ذكركم في هذا القرآن لا بعيدا عنه، وسوف تسألون تحمل المسؤولية. فمن استمسك بشيء غير القرآن يحتمي به، يلوذ به، يريد أن يمكن به، يظن أنه يعتز به، نقول له: أمتهوكون فيها يا ابن التخلي عن موانع الفهم. إننا بحاجة لكي نقرأ القرآن ابتداء فهم عظمة الكلام، ثانيا فهم عظمة المتكلم، ثالثا حضور القلب والتخلي وترك حديث النفس، رابعا التدبر، خامسا التفهم، سادسا التخلي عن موانع الفهم. أن تتخلى عما يمنع الفهم، أول ما يمنع الفهم أن يكون الهم منصرفا عن فهم القرآن إلى شيء آخر، كالتحسين الصوت، يبقى همه أنه يغني، التغني بالقرآن مطلوب، بس احنا بنتكلم في اللي عايز القرآن يبقى ربيع قلبه. مش ما انا قد اقرأ القرآن للمتعة احيانا، بقعد اسمع مصطفى اسماعيل رحمه الله او المنشاوي او عبد الباسط للمتعة والمزاج، مش مستمتع بتلذذ بالقرآن. الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما مر ولقى ابو موسى الاشعري بيقرأ قال له لقد انصت الى قراءتك البارحة، لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الرسول صلى الله عليه لما عدى على عبد الله بن مسعود وهو بيقرأ قرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى العشاء في المسجد ثم ذهب الى البيت فلم يجد عائشة، فلما تأخرت عليه ثم جاءت قال اين كنت؟ قالت ان رجلا من اصحابك حسن الصوت يتلو القرآن في المسجد، فقام يهرول حتى أتاه فاستمع قراءته حتى قضى ثم قال كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر. هي دي القضية، ان احيانا نزول كده اسمع عشان استمتع وتلذذ، لكن عشان افهم او يكون القرآن ربيع قلبي يبقى مش قصدي التلذذ، مش قصدي الاستمتاع، مش قصدي التسميع ان انا بسمع لحد بيسمع لي، مش قصدي الحفظ، مش قصدي المراجعة، مش قصدي حصول الحسنات اللي هي 10 حسنات على الحرف، لا ده انا قصدي ان يكون القرآن ربيع قلبي. يبقى التخلي عن موانع الفهم، منها ضعف الإيمان بالآخرة، ذكرنا الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاما مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. أيضا من موانع الفهم المعاصي والذنوب، أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى. احذر احذر الذنوب يا أخي، وبإذن الله تعالى تأتينا في اللقاء القادم قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت التخلية ويؤمن بالله التحلية، يكفر بالطاغوت ان احنا نطهر الأول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. نحن نطهر الأول، وهنبدأ أخذكم في جولة جميلة في بساتين القلوب، إن مثل المؤمن مع قلبه مثل البستاني في زرعه، كل يوم يدخل إلى البستان فيخلع يقلع ويزرع، نقلع ايه من قلبك ونزرع مكانه ايه. اللهم ازرع حبك في قلوبنا. الشاهد هنا ايه؟ ان لازم تقلع من قلبك جذور الذنوب. قلت لكم قبل كده ان الانسان نفسه بتخدعه، فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت قال له وكذلك سولت لي نفسي، سولت لي نفسي، إن النفس أمارة أمارة أمارة. يبقى أمارة كثيرة الأمر تسول وتطوع، دي شغالة عليك وانت ما تزعلش مني آسف، غبيط وهبل ومش دريان وبيضحك عليك وبيتلعب بيك وانت مش واخد بالك خالص، والآخر تقول اه معقولة ده إذا دريت مش استهبلت لحد ما تموت، وهناك لما تدرى بقى ارجعوني. كلا، هل إلى مرد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. الشاهد ان نفسك ممكن تضحك عليك وتقول لك توب بقى من ال توب من الكذب مثلا، توب من ال من مشاهده من مشاهده الصور المحرمه، توب من من الكسل والنوم. يا جماعه كل دي بنسميها اعراض للمرض مش هي المرض. عارف لما قلنا واحد عنده والعياذ بالله مثلا السرطان، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اللهم صب في قلوب المبتلين من المسلمين الصبر والرضا. نسألك اللهم لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الشفاء من كل بلاء، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين، رب اشفنا وعافنا، اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك، اشف شفاء لا يغادر سقما. آمين. واحد مبتلى بالسرطان جسمه بيسخن، بس السخونة دي مش هي المرض، دي ايه؟ أعراض المرض. إن مثلا رجله تورم، إنه وشه يصفر أو جسمه يصفر، دي كلها أعراض. لما يبقى دكتور عبيط يعالج الأعراض، عايزين ننزل السخونة. يا عم مش القضية قضية السخونة، ده القضية قضية المرض اللي سبب السخونة. هي دي، أنت بتبص لنسوان، القضية مش دي الموضوع. الموضوع إيه اللي خلاك تبص؟ ضعف تعظيم الله في قلبك. لو بتعظم ربنا تستحي انه يشوفك وانت بتبص للحرام. الكسل، لو انت بتحب ربنا شوف شوف شوف ايه ضعف حب الله في قلبك، لانك لو بتحبه تمشي له على الابر، تأتيه على رموش العين. يبقى القضية في ايه؟ قلع جذور الذنوب من القلب مش صور الذنوب. عشان كده العبيط اللي بيقول انا بتوب وارجع تاني، يا ابني ما اصلا انت ما توبتش اصلا، لانك مش فاهم بتتوب من ايه. لانك لو توبت ما كنتش رجعت. قالوا قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا. لذلك القرآن للمقبل عليه بقلبه وجوارحه. قال تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد. الله الله الله الله، يا سلام لو ربنا يرزقني بناس بتفهم. تبصرة وذكرى لكل عبد، مش باشا، عبد. اتنين منيب. شوف في فرق بين اللي بيفهم بين اللي بيعلم وبين اللي ما بيعمل ما بيعلمش. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. 7 التخصيص. التخصيص يعني ايه التخصيص؟ التخصيص انك تنزل كل آية عليك انت، ان القرآن بيكلمك انت. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لما ربنا يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، اوعى تكون ظالم يبقى القرآن بيلعنك. قل لي لا، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال له: انت بتبغيها عوج، اصابتك اللعنة، وانت عايزها عوجة كده مش عدلة. الشاهد هنا ايه؟ التخصيص ان تقدر انه اذا قرأت امرا: يا ايها الذين امنوا لبيك يا رب، لبيك سيدي، اذا جاء النهي سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، انتهينا ربنا. إنك تجاوب: فهل أنتم مسلمون؟ نعم. استسلمنا ربنا. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا. وأوحي إلي يا هذا القرآن لأنذركم به، واللي بلغوا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولذلك قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل إلينا، رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهود نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات. التخصيص. مالك بن دينار كان يقول: ماذا زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن النبتة تكون، إن الحبة تكون في الحش، فلا يمنعها نجس مكانها أن تنبت خضراء مستوية. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ القرآن عمل في قلبك إيه؟ قول لي: اصلا انا قلبي مش نظيف. قال لك: ده لما تكون حبايه وقعت في الحش الحمام في النجاسه، اعزكم الله، وقعت في النجاسه، ها، حبايه في نجاسه في الغائط، ومع ذلك تنبت في النجاسه. فالقران العظيم حتى لو في قلبك نجاسه ينبت ليطهرها، تطهر بالاستحاله. 8 التأثر. التأثر وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، زي ما وضحنا بقى آيات الوداد وآيات الخوف وآيات الرجاء. التأثر، كنت لسه بقول في كتاب سيرة، سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعيش مع سيدنا النبي وأروح معاه غزوة أحد، أعيش مع سيدنا النبي وهو رايح، وأعيش معاه وهو بيجرح وهو مجروح، أعيش معاه أبقى إحساسي إحساسه وهو بيدعي في غزوة بدر ورفع إيديه وعمال يستنجد، إحساسي بخوفه يبقى أنا خايف وأنا مع سيدنا النبي، وإحساسي بحزنه لما شاف أصحابه بيقتلوا أبقى حزين وببكي وفعلا وأنا بقرأ المشهد أو بكتب المشهد بتاع غزوة أحد عايز يخلص، لأن أنا قاعد قلبي بيتقطع مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما أعيش مع قصة الإفك أبقى عايش القلق والهم والحزن والتردد. ده الكلام ده في السيرة، في القرآن نفس الشيء، التأثر، أبقى حاسس في الوعيد والتهديد. يعني لما تسمع إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدأ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال فعال لما يريد، أبقى عايش المعنى التأثر عند ذكري أسماء الله وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته. حين يسمع وصف الجنة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أبقى عايش قلبي بيتنطط بيرقص لما أقرأ كلام الكفار، أبقى متألم ومتأثر وعديها. عشان كده القراء يقولوا لما بتقرأ إيه، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وطي صوتك ومرة واحدة وعدي ما تقولهاش، ينكسر الصوت في باطن العبد حياء من قبح مقالتهم. عند وصف الجنة يشتاق، عند وصف النار ترتعد فرائصه. ما تبقاش اللي النبي قالهم صلى الله عليه وسلم، قال عنهم يتلون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. يعمل زي سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال ايه، قفوا عند عجائبه لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. 9 الترقي. والله لما بقرأ كلام ابن القيم فوا حسرته وهو مصيبته، كيف يمر الزمان وينقضي العمر والقلب لم يشم لهذا رائح. بتحسر عليكم ازاي فات الزمن ده وانت لسه ما حسيتش ده، او حتى انت مش مقدر الكلام اللي انا بقوله ده النهارده. الترقي عايز اقول ايه، انك صليت معنا المغرب، عارف لو مش بصلاة المغرب دي طلعت درجة يبقى انت خسرت صلاة المغرب. احنا مش بنصلي صلاة المغرب ان انا بس اسقط الفريضة، لا، ده فيها واسجد اقترب، انك ما سجدت لله سجدة الا رفعك الله بها درجة. احنا 3 ركعات ب6 سجدات، يعني المفروض ان انت طلعت 6 درجات في الصلاة الواحدة، وركعتين سنة يبقى 10 درجات. طب 10 درجات اللي هم اسمهم الترقي، ارتقيت، اقرأ وارتقي ورتل. ترقي، يا ترى انت بتترقى ولا نزلت لتحت؟ انت بتترقى تطلع لفوق ولا بتتدلى وتتدنى؟ بتترقى. ما هو القرآن كده، أو قلنا الطريق لربنا يطالع ينازل، ما فيش وقوف. فأنت لو مش طالع تأكد أنك نازل. طيب أترقى إزاي؟ وهي دي لقيتها، هي التدرج. يبقى قلنا الأصول الأربعة في التربية في المدرسة الربانية: التفهيم، التعويد، التدرج، المتابعة. رزقك بقى التدرج. الترقي انك تتدرج، بنقول كده ان انت بتبدأ النهاردة بقراءة جزء من القرآن، نص جزء من القرآن، جزء تترقى تبقى جزء، تترقى تبقى جزئين، تترقى تبقى ثلاثة، تترقى تبقى خمسة، تترقى تبقى عشرة. هو ده الترقي. دي في التلاوة، الختمة التجارية. ترقي في الفهم بقى وحضور القلب والتدبر وأن يكون القرآن ربيع قلبك. واحد، أن تقدر سماع الله لك فكأنك تقرأه على الله، وأنت واقف بين يديه وهو يستمع إليك سبحانه، ناظر إليك يستمع منك، فتكون يكون الحال عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال. يبقى أدنى حالة وأدنى مرحلة إنك تقرأ كأنك بتكلم ربنا، بتقرأ عليه كلامه، فيبقى حالك في الحالة دي إنك بتمدح ربنا، بتتملقه، بتتضرع إليه، بتبتهل إليه، بتسأله، بتستجديه، بتطلب منه. دي أول درجة، دي أول درجة بتتمشى بيها كده. الدرجة التانية خليها المرة الجاية بقى. ها، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك، فاستمسك، أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.